الثاني يبدأ حالا. عنوان: ويجعل من يشاء عقيما. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. سبحانه جلت قدرته، فهو الوهاب، وهو الخلاق العليم، فهو يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، ويهب لمن يشاء أزواجا من هؤلاء وهؤلاء، ويحرم من يشاء فيجعله عقيما. وكل هذه الأحوال خاضعة لمشيئة الله، لا يتدخل فيها أحد سواه، وهو يقدرها وفق علمه وينفذها بقدرته، إنه عليم قدير. والمقصود من الآية أن لا يغتر الإنسان بما ملكه من المال والجاه، وأن يعلم أن الكل ملك لله وحده، وبيده مقاليد التصرف في السماوات والأرض، يعطي ويمنع، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يهب لمن يشاء إناثة، أي يخص من يشاء من عباده بالإناث دون البنين، ويهب لمن يشاء الذكور، أي يخص من شاء بالذكور دون الإناث، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، أي يجعلهم إن شاء من النوعين، فيجمع للإنسان بين البنين والبنات، ويجعل من يشاء عقيما، أي ويجعل بعض الرجال عقيما فلا يولد له، وبعض النساء عقيما فلا تلد. قال البيضاوي: والمعنى يجعل أحوال العباد في الأولاد مختلفة على مقتضى المشيئة، فيهب لبعض إما صنفا واحدة من ذكر أو أنثى، أو الصنفين معا، ويعقم آخرين. والمراد من الآية بيان نفاذ قدرته سبحانه وتعالى في الكائنات كيف يشاء، ولهذا قال سبحانه وتعالى: إنه عليم قدير، أي مبالغ في العلم والقدرة بفعل ما فيه مصلحة وحكمة. قال ابن كثير: جعل الناس أربعة أقسام، منهم من يعطيه البنات، ومنهم من يعطيه البنين، ومنهم من يعطيه النوعين الذكور والإناث، ومنهم من يمنعه هذا وهذا ويجعله عقيما لا نسل له ولا ولد، فسبحان العليم القدير. ولقد ذكر السيوطي في مبهمات القرآن هذه الآية وعلق عليها فقال: يهب لمن يشاء إناثة. قال البغوي: كلوط عليه السلام. ويهب لمن يشاء الذكور. قال: كإبراهيم عليه السلام لم تولد له أنثى. أو يزوجهم ذكرانا وإناثة. قال: كمحمد عليه الصلاة والسلام. ويجعل من يشاء عقيما، كيحيى وعيسى عليهم السلام. ويقال إن الزوجين مصابان بعدم الخصوبة أو العقم إذا مر عام كامل على الزواج مع علاقات زوجية منتظمة وبدون استخدام موانع الحمل ولم تحمل الزوجة. والعقم نوعان: واحد، عقم أولي حيث لم تحمل الزوجة على الإطلاق. اثنان، عقم ثانوي حيث يكون للزوجين أطفال ولكنهما يرغبان في طفل جديد، ثم مرت سنتان أو أكثر بدون استخدام موانع الحمل ولم يحدث حمل، وتسمى هذه الحالة بالعقم الثانوي، أي سبق لها الحمل. وفي حوالي 40% من الحالات يكون السبب عيبا في الزوج، وفي حوالي 40% أخرى يكون السبب مرضا في الزوجة، وفي حوالي 20% من الحالات يكون الزوجان سليمين، ولكن هكذا شاءت إرادة الرحمن. وغالبا ما يكون في تلك الحالات المتبقية للعامل النفسي والتوقيت أثر كبير، وكذلك قد يكون لوجود الأجسام المناعية ضد مني الزوج أثر في ذلك. أسباب العقم عند الرجال: تبدأ الخصوبة في الرجال حوالي سن 16، عندما يتم نضوج الحيوانات المنوية التي تنتجها الخصية. ولحدوث الحمل لا بد أن يودع الرجل حيوانات منوية ناضجة داخل مهبل الزوجة خلال فترة التبويض. لذلك نجد أن أسباب العقم في الرجال هي: 1- عيوب في المني. لا بد للمني أن تتوافر فيه شروط معينة تجعله صالحا لتلقيح البويضة، ويعتبر المني طبيعية إذا توفرت فيه الشروط التالية: الحجم من 1 إلى 4 سنتيمترات، الوسط 7.4 قلوي، اللذوجة يكون لزجا ويصبح سائلا بعد حوالي نصف ساعة، الحركة أكثر من 70%، يتحرك حركة نشطة عند القذف، وتقل هذه الحركة إلى 60% بعد ساعتين، وتظل بعض الحيوانات المنوية متحركة بعد 24 ساعة، ثم تفقد قدرتها على الحركة بعد 48 ساعة تقريبا. العدد أكثر من 50 مليون في السنتيمتر المكعب. الشكل أقل من 30% ذات أشكال غير طبيعية. ومن الحالات التي يعتبر فيها المني غير طبيعي وليس له القدرة على الإنجاب: نقص في عدد الحيوانات المنوية، عدم وجود حيوانات منوية بالمرة في السائل المنوي. قد توجد حيوانات منوية في السائل المنوي ولكنها ميتة. أشكال غير طبيعية للحيوانات المنوية، كأن يوجد حيوانات منوية لها رأسان أو ذيلان. 2- أمراض في الخصية: 1- عيوب خلقية مثل عدم نزول الخصيتين إلى كيس الصفن ووجودها داخل تجويف البطن بين الصلب والترائب، وهو أصل منشأها ونموها، مما يؤدي إلى عدم إنتاج الحيوانات المنوية، حيث شاءت حكمة الرحمن أن تجعل الخصية خارج تجويف البطن، وذلك لأن إنتاج الحيوانات المنوية يحتاج إلى درجة حرارة منخفضة عن حرارة الجسم من 34 إلى 36 درجة. أما وجود خصية واحدة في مكانها الطبيعي وعدم نزول الأخرى فإن ذلك كاف جدا لإنتاج العدد المناسب من الحيوانات المنوية. باء الالتهابات: تسبب الحميات ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة، مما قد يؤثر على عملية إنتاج الحيوانات المنوية داخل الخصية. كما يؤدي مرض الالتهاب الفيروسي للغدة النكفية والمعروف باسم أبوليكين إلى التأثير على الخصية، وخاصة بعد البلوغ، مؤديا إلى العقم. كذلك تسبب الأمراض المنهكة للقوة مثل مرض السل المزمن. جيم إصابات الخصية مثل التعرض لجرعات كبيرة من الأشعة أو الإصابات المباشرة للخصية كما في الحوادث، أو قلة تدفق الدم للخصية بعد عمليات الفتق أو دوال الخصية. دال أسباب هرمونية مثل أمراض الغدة النخامية كنتيجة إصابتها بالأورام، حيث تقل كمية الهرمونات المنشطة للخصية، وكذلك أيضا بسبب قلة إفراز الغدة الدرقية. أما في حالات فشل الغدة الكظرية فوق الكلوية كما يحدث مثلا في مرض أديسون، فإن الخصية يصيبها الضمور وعدم القدرة على إنتاج الحيوانات المنوية. ها أسباب مناعية: حيث تتكون أجسام مناعية مضادة للحيوانات المنوية، وذلك بعد إصابة الخصية أو بعد عمليات ربط الحبل المنوي، مما يتسبب في موت الحيوانات المنوية بعد إفرازها. 3- أسباب في البربخ والحبل المنوي: قد تسبب الالتهابات المزمنة السالان والدرن والبلهارسيا انسداد قنوات البربخ والحبل المنوي مما يمنع وصول الحيوانات المنوية من الخصية إلى القضيب، كما قد يصاب الحبل المنوي أو يقطع عفوا أثناء إجراء العمليات الجراحية في المنطقة المولود بها، مثلما يحدث أثناء عملية إصلاح الفتق الإرادي أو دوال الخصية وخاصة في الأطفال. 4. أسباب في الغدة، في غدة البروستاتا والحويصلات المنوية. تفرز غدة البروستاتا السائل الذي يحمل الحيوانات المنوية ويغذيها، حيث يتم تخزين الحيوانات المنوية في هذه الحويصلات لعدة أيام حيث يتم نضجها ومن ثم قذفها إلى خارج الجسم. وعلى ذلك فإن التهابات البروستاتا قد يؤدي إلى ضعف شديد في الحيوانات المنوية يجعلها غير قادرة على تلقيح البويضة. كذلك استئصال غدة البروستاتا يؤدي غالبا إلى العقم، وخاصة أنه في معظم الأحيان يتم ربط الحبلين المنويين أثناء العملية. 5. أسباب في القضيب وقناة البول الخارجية. قد توجد هناك عيوب خلقية في القضيب، مثل وجود فتحة قناة البول بعيدا عن طرفه مما يؤدي إلى عدم التمكن من الجماع أو القذف خارج المهبل، كما أنه قد يكون هناك ضيق في قناة البول الخارجية نتيجة وجود حواجز خلقية أو كنتيجة لتليف هذه القناة بعد إصابتها بالتهابات كالسيلان، مما يمنع عملية قذف المني للخارج. كما قد يكون هناك قصرا شديدا في القضيب مما يؤدي أيضا إلى عدم التمكن من الجماع. 6. أسباب عامة. كثرة الجماع قد تؤدي إلى وصول حيوانات منوية غير ناضجة إلى المهبل، وكذلك قلة مرات الجماع حيث لا يصادف فترة التبويض في الأنثى وهي الفترة التي يمكن أن يحدث فيها الحمل. أسباب العقم في النساء. 1. أسباب في المبيض. ألف أسباب خلقية مثل عدم تكوين مبيض به بويضات كما يحدث في متلازمة تيرنر. ب. التهابات في المبيض قد تؤدي إلى تآكل نسيج المبيض أو توقف عملية التبويض. جيم أورام المبيضين قد تدمر المبيضين أو تغير وظيفتهما. دال مرض بطان الرحم الذي قد يؤدي إلى حدوث التصاقات وتليف يعطل عملية التبويض. 2. أسباب في قناة فالوب قناة الرحم، حيث يحدث تليف يسبب انسداد القناتين، وقد يكون هذا التليف عقب إصابة الرحم بالتهابات مزمنة مثل السيلان أو الدرن، أو قد يحدث كنتيجة لمضاعفات العمليات الجراحية في هذه المنطقة. 3. أسباب في الرحم. ألف عيوب خلقية مثل صغر حجم الرحم وعدم نضج رحم الطفلة، أو وجود رحمين صغيرين، أو وجود حاجز داخل الرحم مما يجعل الرحم غير قادر على حمل الجنين، أو قد يسبب ذلك إجهاضا مبكرا. ب. أورام رحمية مثل الورم الليفي مما قد يسبب تشوها في شكل الرحم، أو يسبب عدم نمو الغشاء المخاطي المبطن للرحم فوق الورم، ويؤدي ذلك إلى حدوث نزيف رحمي مستمر من هذه الأورام، وبذلك يمنع انزراع الزيجوت البويضة الملقحة في جدار الرحم. جيم التهابات مزمنة للغشاء المخاطي المبطن للرحم مثل السل. 4. أسباب في عنق الرحم. ألف عيوب خلقية مثل ازدواج عنق الرحم، أو قد تكون فتحة عنق الرحم واسعة جدا مما يجعلها غير قادرة على الإضغاط بالبويضة الملقحة. ب. أورام عنق الرحم التي قد تسبب انسدادا في القناة أو تفرز إفرازات عدائية للحيوانات المنوية تسبب موتها. جيم التهابات عنق الرحم المزمنة مثل القرحة المزمنة، مما قد يؤدي إلى تغير تركيب المخاط في عنق الرحم أو تكوين إفرازات صديدية تقتل الحيوانات المنوية، كما قد يحدث ذلك في الإصابة بمرض السيلان والبكتيريا العنقودية والسبحية والتريكوموناس. دال تغير تركيب السدادة المخاطية في عنق الرحم نتيجة الاضطرابات الهرمونية، مما يجعل هذا المخاط سميكا لزجا لا يسمح للحيوانات المنوية بالمرور خلاله. هنا قد يكون هناك أجسام مناعية تفرز في إفرازات عنق الرحم والمهبل، مما قد يسبب قتل الحيوانات المنوية. 5 أسباب في المهبل: ألف عيوب خلقية مثل عدم وجود مهبل أو وجود حاجز عرضي بالمهبل. باء التهابات مهبلية مثل تلك التي تسببها الفطريات والتريكوموناس التي قد تؤدي إلى الإقلال من حيوية الحيوانات المنوية أو قتلها. 6 أسباب هرمونية: ألف الغدة النخامية، قد يحدث فشل في وظيفة المبيض تبعا لفشل في الغدة النخامية، حيث تقوم الغدة النخامية بإفراز الهرمون المنشط للحويصلات وكذلك الهرمون المنشط للغدة وللجسم الأصفر. باء الغدة الدرقية: هبوط وظائف الغدة الدرقية ونقص إفراز هرمون المسمى بالثيروكسين يؤدي إلى هبوط عام في وظائف الجسم وكذلك المبيضان. جيم الغدة الكظرية فوق الكلوية: زيادة نشاط هذه الغدة يؤدي إلى إقلال التبويض كما يحدث في منظمة كوشينج، وكذلك فشل هذه الغدة يؤدي إلى ضمور المبيضين كما يحدث في مرض أديسون. 7 أسباب عامة مثل الضعف العام والهزال ونقص البروتين والفيتامينات، مما يتيح معه عدم التبويض. 8 أسباب نفسية مثل القلق والخوف والاهتمام الزائد بنتيجة الجماع أو الأمراض النفسية كالفصام، مما يؤدي إلى عدم حدوث حمل بل قد يؤدي إلى توقف العادة الشهرية. 10 من الأسباب تؤدي إلى العقم، ولكن إذا أراد الله شيئا فإنما يقول للشيء كن فيكون، فيكون الحمل إذا أراد، ويكون الولد إذا أراد، وتكون البنت إذا أراد، ويكون الولد والبنت إذا أراد، أو لا يكون شيء إذا أراد. جلت حكمته وتعالت قدرته، ومع ذلك فإن قدرة الله تعالى جعلت حدوث الحمل هو القاعدة، وغير ذلك هو الشاذ. انتهى كتاب إعجاز القرآن في خلق الإنسان للأستاذ الدكتور محمد كمال عبد العزيز، الأستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر، وبانتهائه ينتهي الشريط الثامن والأخير من هذا الكتاب. أما فيما تبقى من هذا الشريط إليكم هذه المادة الإضافية. من كتاب ديوان الإمام الشافعي: المهلكات الثلاث. أقام الشافعي فترة بالبادية فلقن الفصاحة واستمد الخبرة والتجربة، وكانت رحلاته مدرسة تعلم منها الكثير، ودرس طبائع الناس وأخلاقهم، وفهم الحياة وأسرارها وخفاياها، وعرف المنجيات والمهلكات. إنه يحصر المهلكات في ثلاث ترى ماهن، تعالى نتعلم من الإمام. ثلاث هن: مهلكة الأناني، وداعية الصحيح إلى السقام، دوام مدامة، ودوام وطئ، وإدخال الطعام على الطعام. وأراك تقرأ البيتين وتقول: لقد صدق، فالمداومة على المدامة أي الخمر مهلك للصحة والمال، وقد قالوا إنها أم الخبائث. والإسراف في المعاشرة الزوجية يبدد الطاقة والجهد والنشاط ويستنزف نور عينيه ومخ ساقيه. أما إدخال الطعام على الطعام فيسبب التخمة وهي رأس كل داء، وقد قالوا البطنة تذهب الفتنة. وأراك تبحث في قاموسك عن الأنام والسقام، وأراني أوفر عليك الوقت فأضع المعنى بين يديك، فالأنام الخلق والسقام المرض. العلم بين المنح والمنع. وصل الشافعي رضي الله عنه بعلمه وثقافته إلى درجة المجتهدين، فارتفع عن أن يكون من أتباع مالك أو تلامذته الذين يجرون في حدود مذهبه، وهو الذي لازم مالكا إلى أن توفي سنة 79، وبلغت به الثقة أن كان يعرف أن أهل مصر فرقتان، فرقة مالت إلى قول مالك وفرقة مالت إلى قول أبي حنيفة، ولكنه كان يقول في حماسة ظاهرة: أرجو أن أقدم إلى مصر فآتيهم بشيء أشغلهم عن القولين جميعا. لقد حدث ما كان يتوقعه، لكن كان ذلك مصدر الخلاف بينه وبين المالكية في مصر، فلقي عنة شديدة، فتعالى نتابع ما قاله الشافعي. أخبر عثمان بن محمد العثماني، وحدث عنه أبو محمد بن حيان قال: حدثنا أبو علي النيسابوري ببغداد، حدثني بعض أصحابنا أن محمد بن إدريس الشافعي لما دخل مصر أتاه جلة أصحاب مالك وأقبلوا عليه، فابتدأ يخالف أصحابه، ثم أنشد قائلا: أأنثر درا بين سارحة البهم، وأنظم منثورا لراعية الغنم، لعمري لئن ضيعت في شر بلدة فلست مضيعا فيهم غرر الكلم، لئن سحل الله العزيز بلطفه وصادفت أهلا للعلوم وللحكم بثثت مفيدا واستفدت ودادهم، وإلا فمكنون لدي ومكتتم، ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. المرجع: حلية الأولياء ومعجم الأدباء. وأراك تقرأ هذه الأبيات في أسف وحسرة. إن الشافعي يتحسر ويتساءل مستنكرا ما ضاع من جهد ووقت وعلم لم يصادف أهله، وكما عبر القرآن: إنهم إلا كالأنعام. قال الشافعي عن مخالفيه: إنهم كسارحة البهم، أي عجماوات الضأن والمعز، وليسوا إلا راعية غنم. وإذا كان الشافعي قد ضيع ولم يعرف له قدره، فلن يضيع الحكم والعلم والدرر بين الجاهلين بقدره، حتى يصادف أهلا للعلم فيبثهم ويستفيد ودهم، وإلا فسوف يبقي علمه محفوظا لديه مكنونا في صدره إذا لم يجد له أهلا. ويختم الأبيات بحكمة جديرة بالتأمل من العلماء والمدرسين: من منح العلم للجهلة أضاعه، ومن منع العلم عمن يستحقونه كان ظالما، وتعود أن يقول: ماذا كان مصير الشافعي في مصر؟ ويقول التاريخ: إن الخلاف لم يلبث أن نشب بين أتباعه وأتباع مالك، فلقيه فتيان بن أبي السمح المالكي ليلا فضربه أحدهم بمفتاح حديد فشجه، فلم يسعف بالعلاج فمات شهيد العلم. عفوا تعف نساؤكم. إن المؤمن عفيف يكف نفسه عما لا يحل أو يجمل، والحلال بين والحرام بين. وأمام تدهور القيم الأخلاقية في ظل المذاهب المادية التي حصدنا بعض ويلاتها في سلوكنا الفردي والعام، حتى أصبحت مصائرنا في مهب الرياح وعجلات المادية ما زالت تدور ولم ينتهي كل الحصاد، أمام هذا كله نجد أنفسنا في أمس الحاجة إلى من يذكرنا بالعفة فتعال إلى الشافعي. عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الزنا من أهل بيتك فاعلمي. وأراك تقول الزنا دين، وكلنا راع ومسؤول عن رعيته، فعلينا جميعا أن نتجنب ما لا يليق بمسلم، وأن نكون قدوة حسنة، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا انفلت زمام رب الأسرة فعل الدنيا السلام. إذا كان رب البيت بالدف مولعا، فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. الجود بالموجود. لقد مات الشافعي فقيرا ولم يترك شيئا يذكر، والجميع يتحدثون عن سخائه وكرمه. ويكفي دليلا على ذلك أنه عندما أمر هارون الرشيد له ب50,000 فرقها على حجاب أمير المؤمنين وبوابيه قبل أن يصل إلى الباب. وقال الحميدي قدم الشافعي رحمه الله من صنعاء إلى مكة ب10,000 دينار، فضرب خباءه خارجا من مكة، فكان الناس يأتونه فما برح حتى فرقها كلها. وقال البويطي كانت زبيدة تغسل إليه برزم الثياب والوشي فيقسمها بين الناس. لقد كان ممن يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يشكو إلا لله فاقته وفقره، ومع هذا فيقول الربيع كان الشافعي إذا سأله إنسان يحمار وجهه حياء من السائل ويبادر بإعطائه. ويحدثنا عن تجربته في هذا المجال فيقول أجود بموجود ولو بت طاويا على الجوع كشحا والحشا يتألم، وأظهر أسباب الغنى بين رفقتي ليخفاهم حالي، وإني لمعدم وبيني وبين الله أشكو فاقتي حقيقا، فإن الله بالحال أعلم. والطاوي هو الذي يطوي بطنه على الجوع، والكشح ما بين الخاصرة والسرة، والحشى أحشاؤه وأمعاؤه ومعدته، والفاقة الفقر. إلى من يقطعون حبال المودة. تتبع مصير الخارجين على القانون، وتأمل حياة من يهتكون الحرم وينسفون جسور المودة بينهم وبين من يعيشونهم. أهناك من يكرمهم؟ أيسلمون من العقاب؟ ونعيش لنرى الجزاء العادل ينزل بمن يستحقونه ولا يفلتون من العقاب. وكثيرا ما نتوقف لنقرر حقيقة واقعة فنقول حقا من قتل يقتل، ومن يزني يزن به، ومن حفر لأخيه حفرة وقع فيها. فعلى كل من يفكر في الشر وقبل أن تنزلق قدماه أن يسائل نفسه هل أنا كريم الأصل، وهل أرضى أن يهتك أحد حرمتي، فما بالي أرضى لغيري ما لا أرضاه لنفسي، هل أنا منقاد لعقلي أم تقودني شهواتي، لا بد أن أفهم الحقائق إن كنت ذا عقل. يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرمي، لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي، من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. وبهذا القدر من المادة الإضافية ينتهي التسجيل على هذا الشريط.